الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد فآخر ما توقف عنده الكلام حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال له عليه الصلاة والسلام اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة فإن جاء ربها وإلا فشأنك بها. فسأله عن ضالة الغنم فقال له هي لك أو لصاحبك أو للذئب. أنا أظن كل المكبرات شغالة. فسأله عن ضالة الغنم فسأله عن ضالة الإبل فقال له ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. وعرفنا بأن قوله عليه الصلاة والسلام اعرف عفاصها بأن العفاص هو الوعاء، ويدل على ذلك الرواية الأخرى اعرف خرقتها، يعني الإنسان لو وجد لقطة فإنه يعرف وعاءها، هو من جلد أم من قماش أم من بلاستيك أم من حديد. ووكاءها أي رباطها، سواء كان من خيوط أو كان من أقفال أو غير ذلك. وعرفها سنة، هذا التعريف كما قال علماؤنا بأنه يكون سنة قمرية، وفي الشهر الأول يعرف بها في كل يوم، ثم بعد ذلك يعرف بها في كل أسبوع مرة، ثم بعد ذلك يعرف بها في كل شهر مرة. هذا الذي قاله فقهاؤنا رحمهم الله، والشرع لم يحدد في ذلك أسلوبا معينا ولا عددا معينا من المرات، فالأمر راجع إلى العرف وإلى ما يغلب على الظن أن التعريف يحصل به. بمعنى مثلا في بعض الأماكن قد يكون هناك أسواق تقوم في كل أسبوع يعني مرة، مثل ما يقال سوق الاثنين أو سوق الجمعة ونحو ذلك. فلو أن الإنسان وجد بأن الأنسب والذي يحقق هذا التعريف بأن يعرف بهذه اللقطة في ذلك اليوم المعين الذي يفد فيه الغرباء ويأتي فيه الطارقون، فهذا هو الأنسب. أين يكون التعريف؟ التعريف يكون في المضان التي قد يوجد فيها هذا الذي قد ضلت منه تلك اللقطة، فيكون على أبواب المساجد وتجمعات الناس، وفي زماننا هذا أيضا يكون في مواقف المواصلات وما أشبه ذلك. ولو أن الإنسان ما يستطيع أن يقوم بذلك بنفسه فإنه يستأجر من يقوم بهذه المهمة. واختلف العلماء هل تكون نفقة هذا المعرف على اللاقط أو تكون على صاحب اللقطة، والأقرب إلى الشرع أن النفقة تكون على صاحبها، على صاحب المال، لأن القاعدة الشرعية أن الغرم بالغنم. ف فهذا الإنسان الذي التقط ليس مناسبا أن يغرم أجرة المعرف، بل المناسب أن تكون الأجرة على صاحب المال. اللهم إلا إذا مر العام ولم يأتي من يعرف من تلك اللقطة فانتفع بها اللاقط، فالأنسب أن تكون أجرة المعرف على من التقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة، فإن جاء ربها وإلا فشأنك بها. يعني بعد مرور السنة القمرية، لو أنه لم يأتي من يعرف ذلك الشيء الملتقط فإن للاقط أن ينتفع بها. وها هنا سؤال أيها الإخوان: قد يكون الشيء الملتقط مما يسرع إليه الفساد. مثلا لو أن الإنسان وجد كيسا من اللحم، أو وجد كيسا من الخضر أو من الفاكهة ذات القيمة، فليس مناسبا أن نقول له عرفها سنة، لأنها ستفسد يقينا. ففي هذه الحالة نقول له: بعها واحتفظ بثمنها وعرف سنة، فإن جاء ربها أو صاحبها أو طالبها وإلا فهذا الثمن يكون أيضا مباحا لك. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم، أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الواجب إمساكها، لأن هذا اللاقط إن لم يمسكها وصاحبها لم يجدها ولم يعثر عليها فإنه سيفترسها الذئب، ويقاس على الذئب كل سبع ضار كالأسد والنمر والثعلب وما أشبه ذلك، ويقاس على الغنم كذلك كل ما كان من صغار الدواب مما لا يستطيع أن يمتنع بنفسه. فلما سئل عليه الصلاة والسلام عن ضالة الإبل، أخبر عليه الصلاة والسلام أنها تكتفي بنفسها، فعندها الجوف الكبير الذي تختزن فيه الماء، وعندها العنق الطويل الذي تدبر به قوتها، وعندها الخف الذي تتقي به الحر، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. فيقاس على الإبل كل ما يستطيع أن يمتنع بنفسه من السباع كالبقر وكحمار الوحش، وكذلك ما يستطيع أن يمتنع بالعدو كالظباء، وما يستطيع أن يمتنع بأجنحته كالطيور وما أشبه ذلك. هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد بأن شريعة الإسلام قد نظمت المعاملات مثلما أنها نظمت العبادات. الشريعة الإسلامية مثلما أنها فصلت في أحكام العبادات، وواجب على المكلف الالتزام بتلك التفاصيل، فكذلك المعاملات ما تركتها لأهواء الناس. ولذلك نجد في سورة البقرة أطول آية، بل هي أطول آية في القرآن، تتناول أحكام الأموال والمداينة وما يكون من بيوع حاضرة ونحو ذلك. ثم أيضا من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على السؤال عما ينفعهم، فإن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من أجل أن يعمل، وهكذا كانت أسئلة الصحابة رضوان الله عليهم دائما موجهة إلى مهمات المسائل. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا حكمة الشريعة في الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات. حكمة الشريعة في الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام جعل للإبل حكما يختلف عن حكم الغنم. فالشريعة الإسلامية لا تجمع بين المتفرقات ولا تفرق بين المتماثلات، بل تجمع بين المتماثلات وتفرق بين المختلفات. أيضا من فوائد هذا الحديث أن المفتي قد يحتاج إلى زجر المستفتي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ذلك الرجل عن ضالة الإبل قال له: ما لك ولها. في بعض الروايات: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا المستفتي قد يحتاج إلى شيء من الزجر من أجل أن ينتهي عن التمادي في السؤال، أو إذا أنس منه أنه يريد التحايل على أحكام الشريعة. ولذلك أيضا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي فقال: يا رسول الله، من أبي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لا يسألني رجل عن أبيه إلا أخبرته. ونزل قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. أيضا من فوائد هذا الحديث أن اللاقط يجب عليه أن يعرف هذا الشيء الملتقط بصفته، صفته ولونه ووزنه إن كان موزونا، أو عده إن كان معدودا، من أجل أن يعرف صاحبها. بمعنى أن هذا المعرف سيقول: أيها الناس، من ضاعت له نقود، أو من ضاع له ذهب، أو من ضاعت منه فضة ونحو ذلك، ما يتأتى له أن يقول هذا الكلام إلا إذا عرف الشيء الملتقط. وما يتأتى أيضا أن يقف فيعرف فيقول: أيها الناس، من ضاعت منه كمية من الذهب قدرها كذا ونوعها كذا، لأنه في تلك الحالة سيدعيها من ليست له، وإنما يذكر الأمر إجمالا. فإذا جاء من عرف تلك اللقطة وذكرها بصفاتها بعددها فإنه يدفعها إليه. طيب، من فوائد هذا الحديث بأنه لا يجب الإشهاد على اللقطة، معنى أني لو التقطت شيئا ليس مطلوبا مني أن أشهد الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، إخواننا الواحد لو خفض الصوت، أقول بأن الإشهاد على اللقطة ليس مطلوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن الذي يأتي فيدعي أن ذلك المال له ليس مطلوبا منه بينة، أن الذي يدعي ملكية هذا الملتقط لا تطلب منه البينة، وإنما البينة معرفته صفتها. أنتم معي؟ يعني نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم. الإنسان لو أنه ادعى شيئا لا يعطى ما يدعيه إلا إذا أقام بينة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على المنكر. لكن ها هنا ليس ثمة مدع ومدعا عليه. ليه؟ لأن هذا اللاقط ما ادعى أن هذه اللقطة ملك له، هو مقر بأنها ليست له. فإذا جاء من يدعيها فليس مطلوبا منه أن يقيم بينة، ليس مطلوبا منه أن يأتي بشهود على أن هذا الشيء له، وإنما البينة التي يكتفى بها في تلك الحال أن يذكر صفة هذا الشيء الملتقط، أن يذكر وزنه إن كان موزونا، أو زرعه إن كان مزروعا، أو عده إن كان معدودا، أو لونه إن كان يحتاج إلى معرفة اللون، أو الآن بالنسبة للأموال أن يعرف يعني فئاتها، أو أن يعرف نوع هذا المال إن كان دولارات إن كان دراهم إن كان ريالات ونحو ذلك. لأن البينة هي كل ما يبين الحق، البينة هي كل ما يبين الحق، ليست البينة محصورة في الشهود، وإنما قد تكون البينة شهودا، وقد تكون البينة قرينة ونحو ذلك. أيضا من فوائد هذا الحديث أن اللاقط يملك تلك اللقطة بعد مرور الحول، أنه إذا مر على اللقطة حول ولم يأتي طالبها، لم يأتي من يعرفها، فإنها تكون ملكا لمن؟ للاقط، يعني ملكا قهريا كالميراث. كالميراث، الآن لو أن إنسانا مات وترك وارثا وترك مالا، فإن هذا المال ينتقل قهرا إلى هذا الوارث بتمليك الله عز وجل له. الله جل جلاله هو الذي ملكه هذا المال. وفائدة هذه المسألة أيها الإخوة الكرام، لو أن إنسانا مثلا وجد 10,000 وعرف بالمال، قال: أيها الناس، أنا وجدت مالا، وجدت دراهم، فمن فقدها فليأتني، وصار يعرف بهذا المال سنة ولم يأتي من يطلبه. طيب، بعد مرور الحول، وهذا الإنسان في الوقت نفسه كان مدينا ب10,000، بعد مرور الحول يأتي الدائنون يقولون له: وفنا ديننا، أعطنا مالنا. يقول: أنا ما عندي. نقول له: لا، التقط وقد مر حول كامل. يقول: لا، أنا ما أريدها. يقول: ليس الخيار لك، فإن الشرع قد ملكك إياها، فواجب عليك أن تؤدي هذا الدين الذي وجب عليك. فأقول من فوائد هذا الحديث أنه بعد مرور الحول يصير هذا الشيء الملتقط ملكا لمن؟ ملكا للاقط. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا وجوب التقاط ضالة الغنم، وجوب التقاط ضالة الغنم. ومن فوائد هذا الحديث قال علماؤنا بأن التصرف في ضالة الغنم يكون وفقا للمصلحة، التصرف في ضالة الغنم يكون وفقا للمصلحة. بمعنى هذه الضالة من الغنم قد يقدر الإنسان أنها لو بقيت عنده سنة فإنه قد ينفق عليها ضعف ثمنها، يعني مثلا في طعامها ورعايتها أو استئجار من يقوم عليها، قد ينفق عليها أكثر من ثمنها. فلو أنه رأى المصلحة في أنه يذبحها وينتفع بلحمها، وفي الوقت نفسه يباشر التعريف بها، فإن جاء صاحبها فإنه يعطيه يعني ثمنها فيما كان قيميا، أو يعطيه مثلها، يشتري له مثلها من السوق ونحو ذلك. إن رأى أن المصلحة تتحقق بذلك فلا حرج، أو رأى بأنه يبيعها من فورها لمن يقوم بها أو ينتفع بها، فأيضا ينظر فيما يحقق المصلحة من ذلك. هذا الذي قرره علماؤنا رحمهم الله، لأنه ليس كل الناس ممن يلتقط الغنم يستطيع أن يقوم بها. طيب، من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان أن هذا الحكم خاص بالضالة، يعني بضالة الغنم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أحيانا تجد غنما تمشي لكنها ليست ضالة، وإنما جرت عادتها بأنها تخرج في كل صباح تلتمس رزقها، فإذا كادت الشمس تغرب فإنها تهتدي إلى بيت صاحبها، هذه ليست ضالة، وإنما الضالة تعرف به بالقرينة، كما لو كانت تمشي وتكسر من الالتفات، أو أنها تكسر من الصغاء، إن تصدر تلك الأصوات التي تدل على أنها قد ضلت طريقها، أو إذا علم بأن صاحبها قد سيبها، كما مر معنا في حديث جابر رضي الله عنه حين أعيا بعيره عن المسير يقول: فأردت أن أسيبه. يعني جابر رضي الله عنه لما يئس من بعيره والبعير قد أعيا عن السير، جابر رضي الله عنه أراد أن يسيبه، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخسه بعصاه فانطلق ذلك البعير يسعى. فهذا الحكم خاص بالضالة. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أنه إذا علم صاحب تلك الضالة فإن الواجب دفعها إليه. يعني مثلا قد لا يأتي طالبها، لكنني أعلم بأن هذه الشاة هي لفلان من الجيران أو لفلان من الأصحاب، ففي هذه الحالة ما أكون يعني ظاهريا فأقول لا، ما جاء ربها، ما جاء طالبها، إذن ما أسلمها إليه، بل الواجب علي دفعها إليه. أيضا من فوائد هذا الحديث تحريم التقاط ضالة الإبل، تحريم التقاط ضالة الإبل. ومن فوائد هذا الحديث أنه يقاس على الإبل كل ما كان يمتنع بنفسه، كل ما كان يمتنع بنفسه، كالبقر، نعني بذلك البقر الكبار، وكذلك حمار الوحش ما أشبه ذلك. طيب، الحمار الأهلي هل يمتنع بنفسه؟ الحمار الأهلي هل يمتنع بنفسه؟ ما يمتنع، ما يمتنع، حتى ذكروا يعني قالوا بأن سبحان الله حتى الشاه الغنماية لو أنها شعرت بالسبع فإنها تهرب، أما الحمار فإذا شعر بالسبع وشم ريحه فإنه يفرج بين رجليه ويبول، يعني حتى ما يركض، مجرد الركض، وإنما من بلادته فإنه يستسلم، يفرج بين رجليه ويبول حتى يأتي السبع فيفترسه. فالمقصود أيها الإخوان بأن الغنم يقاس عليها ما كان مثلها، والإبل يقاس عليها ما كان مثلها مما يمتنع بنفسه. وقلنا الامتناع بالنفس قد يكون بالعدو كما يحصل من الظباء، وقد يكون بالطيران كما يحصل من الطيور. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه يقاس على الذئب ما كان مثله من السباع العادية، من السباع العادية الضارية. يعني الحديث ما ذكر الذئب على سبيل الحصر، وإنما هو على سبيل التمثيل. فالذئب مثله الأسد، ومثله النمر، ومثله الضبع، وكذلك الكلب العقور وما أشبه ذلك. أيضا من فوائد هذا الحديث سنية قتل الذئب، سنية قتل الذئب. لماذا؟ لأنه مضر، مفترس، مفترس يعدو على الأغنام وما كان مثلها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بقتل تلك الفواسق الخمس التي هي الغراب والحدأ والكلب العقور والحية والفأرة، إنما أمر بقتلها في الحل والحرم لأنها مفسدة مضرة، مفسدة مضرة. فكذلك أيها الإخوان، هذه السباع الضارية التي تعتدي على الأغنام وما كان مثلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا إلى قتلها، هي لك أو لصاحبها أو للذئب. أيضا من فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل في الأحكام وتعليلها، تعليلها. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ضالة الإبل ما اكتفى بأن يقول له دعها وشأنها، أو أن يقول له ما لك ولها، وإنما علل، قال معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. فعلل عليه الصلاة والسلام بأن ضالة الإبل لا تلتقط لكونها تدبر معاشها وتصل إلى قوتها وتستطيع أن تدفع عن نفسها. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن اللاقط لا يطالب رب المال بشيء. اللاقط إذا جاء من عرف تلك اللقطة فإنه يدفعها إليه، وليس من حقه أن يقول له أعطني شيئا. طيب، يبقى بعد ذلك مسألة أيها الإخوة الكرام، وهي أن اللقطة أحيانا تحتاج إلى نفقة. إذا التقط الإنسان مثلا شاة، فإن هذه الشاة قد تحتاج إلى، بل يقينا تحتاج إلى الطعام، وقد تحتاج إلى من يرعاها ويقوم عليها. ففي هذه الحالة إذا كان اللاقط ينتفع بدرها وصوفها، فإن هذه النفقة تكون في مقابل ذلك الانتفاع الذي حصل. طيب، لو أنه حصل من تلك اللقطة نتاج نماء، يعني لو أنك التقطت شاة أو شاتين، ثم بعد ذلك هذه الشياه قد تكاثرت عندك، فإن المال ونتاجه لصاحبه، يعني ليس من حق اللاقط أن يقول بأن هذا النتاج يكون لي، بل النتاج والأصل كله لصاحب المال. وتقدم معنا أيها الإخوان في أن الإنسان أدرى بنفسه، فإذا كان يعلم بأنه سيقوم على هذه اللقطة بما أوجب الله عز وجل وأنه لن يفرط فيها، وأن نفسه ليست دنية بحيث يطمع فيها، فالأفضل أن يلتقطها لئلا يلتقطها من لا يتقي الله عز وجل. أما إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه مفرط مضيع أو أنه جشع طماع قد يستولي عليها، ففي هذه الحالة يطلب البراءة لنفسه ويدعها لغيره يلتقطها. واضح يا الناس؟ وهذا كله في غير لقطة الحرم، لأن لقطة الحرم يعرف بها أبدا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تحل ساقطتها إلا لناشد، يعني من يعرف بها. يبقى بعد ذلك مسألة التعليق في المسجد، يعني أحيانا بعض الناس قد يجد مسبحة أو يجد مفتاحا ونحو ذلك فيعلقه في قبلة المسجد في مقدمته. نقول: أما بالنسبة للمسبحة ونحوها فهي مما لا تتبعه همة أوساط الناس، لأنها يعني شيء ليس بذي بال. وقد مضى معنا بالأمس بأن الشيء إذا كان محتقرا لا تتبعه همة أوساط الناس فإنه يتملك بمجرد التقاطه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لا أكلتها. وهذا الحديث أيضا فاتني أن أذكر أن من فوائده أن الطعام الذي يسقط بغير إرادة من صاحبه فإنه لا يأثم. يعني هذه التمرة التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بأن الذي وقعت منه آثم. لما؟ لأن ذلك قد وقع بغير إرادة، بخلاف إنسان يتعمد أن يرمي به الطعام في المزبلة أو يتعمد بأن يلقيه في الطريق، هذا فيه ازدراء لنعمة الله عز وجل. أما ما يسقط منك بغير إرادة فلا إثم فيه. أرجع فأقول أيها الإخوة الكرام بأن المفاتيح والمسابح وما أشبه ذلك التي تعلق في قبلة المسجد من أجل أن يأخذها صاحبها، هذا لا حرج فيه. يبقى عندنا قضية التعريف باللقطة في المسجد، عندنا فرعان: النشدان والتعريف. أما النشدان فحرام، بمعنى أني آتي في المسجد فأقول: أيها الناس، أنا ضاعت مني شاة، أو ضل مني بعير، أو أيها الناس أنا وقعت مني نقود ونحو ذلك، هذا ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمعتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا له لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. والنبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول: من يرد علي الجمل الأحمر؟ فقال له: لا وجدت، يعني إن شاء الله ما تلقاه. ده هذا بالنسبة للنشدان. أما بالنسبة للتعريف، معنى أني آتي إلى المسجد فأقول: أيها الناس، من ضاعت منه دراهم فهي عندي، أو من ضاع منه ذهب فهو عندي ونحو ذلك، فهذا العلماء يقولون مكروه. التعريف لا يكون في المسجد، وإنما يكون على بابه. والآن الحمد لله الوسائل تيسرت وتطورت، فيمكن للإنسان أن يكتب شيئا ويجعله على باب المسجد، ويمكن للإنسان أيضا أن يرسل رسالة عن طريق هذه الوسائل التي يسرت ونحو ذلك. وإذا ترتب على ذلك نفقة، فقد تقدم معنا الكلام بأن النفقة تكون على من؟ على صاحب المال. اللهم إلا إذا مر الحول ولم يأتي صاحب المال فإن النفقة تكون على ذلك اللاق. أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان جواز إطلاق الرب على غير الله عز وجل، جواز إطلاق كلمة الرب على غير الله عز وجل، لأنه قال فإذا جاء ربها، ربها ربها أي صاحبها، من يربها، من يقوم عليها، رب هذه اللقطة أي صاحبها. طبعا كلمة الرب إذا أطلقت على غير الله فإنها تطلق مقيدة، فيقال رب المال، يقال رب الأسرة ورب البيت ونحو ذلك. أما كلمة الرب هكذا بإطلاق فإنها من أسماء الله عز وجل. واضح أيها الناس؟ يبقى بعد ذلك أيضا مسألة أخرى، وهي إذا استهلكت اللقطة، إذا استهلكت اللقطة، بمعنى أني وجدت قماشا مثلا قطعة جلابية مما تتبعه همة أوساط الناس، فعرفت بها سنة ثم بعد ذلك استهلكتها، صنعت منها ثوبا، أو أن المال قد استهلكته فجاء صاحبه أو طالبه بعد مرور الحول، فإن رب المال يضمن، فإن اللاقط يضمن، يعني يجب عليه أن يعوض يعني صاحب هذا المال. طيب مسألة أخرى، لو تلفت اللقطة عند اللاقط، لو تلفت اللقطة عند اللاقط، بمعنى أني وجدت حقيبة فيها مال فجعلتها في بيتي وصرت أعرف سنة، في أثناء هذه السنة، في أثناء هذه السنة قدر الله بأن هذا المال الملتقط سرق، يعني أنا حفظته فيما يحفظ فيه المال غالبا، فقدر الله بأنه سرق أو قدر الله بأنه احترق أو ما أشبه ذلك من أنواع التلف، فليس على اللاقط ضمان، ليس على اللاقط ضمان. لما؟ لأنه تصرف تصرفا مأذونا فيه، وكما يقول علماؤنا التصرف في المأذون غير مضمون، التصرف في المأذون غير مضمون. فطالما أني حفظت هذا المال فيما يحفظ فيه مثله، فإذا حصل تعدي، فإذا حصل تلف فلا ضمان على اللاقط. مثله أيضا يقال في العامل على الزكاة وما أشبه ذلك، يعني مثلا لو أن عامل الزكاة جمع الماشية غنما أو إبلا أو بقرا وحفظها فيما تحفظ فيه غالبا، قدر الله أنه أصيبت بوباء فهلكت، في هذه الحالة ليس عليه ضمان، خاصة أيها الإخوان إذا علمنا بأن اللاقط متبرع ومحسن، والله جل جلاله يقول ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. هذه بعض الأحكام التي تتعلق بهذا الحديث، حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة، فإن جاء ربها وإلا فشأنك بها. قال يا رسول الله فضالت الغنم، قال هي لك أو لصاحبك أو للذئب، قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، والله تعالى أعلم.